نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمن النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركهم حسمهم حتى ماتوا. قال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على قال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك، وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي فأنكر أن يكون نزلت معاتبة، وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي هذا هو الحق أن هذا عام، سواء كان في الأمصار والقرى أو في الوادي والصحراء، متى وجد من يسعى في الأرض فسادا بأخذ أموال الناس أو التعرض لدمائهم هذا حكمه هو القتل والصلب قطع اليد والرجل من خلاف، لأن ذلك أنكى في زجر الناس عن العدوان والظلم، وذلك من رحمة الله وإحسانه إلى عباده أن من تعدى عليهم وأخاف بلادهم وقراهم وصحراهم أن هذا جزاؤه، وأن ولي الأمر إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع الأيدي والأرجل وإن شاء نفى، ينظر في المصلحة للمسلمين فيعمل ما هو الأصلح، وإذا قتل تعين القتل من جمع من أهل العلم، لأن ذلك أشجر وأتم في الردع، ولا فرق بين كون ذلك في الأمصار والقرى أو في الصحراء والبوادي، كل ذلك مضر بالناس. نعم. أحسن الله إليك. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. وقال هذا هو الصواب، وهذا يسمى قتل غيلة، وأن يخدعه وتفضل ثم إذا دخل بيته قتله، هذا قد سمى قتل غيلة، ولا رأي للورع في هذا، بل هذا إلى السلطان يجب قتله لأن هذا شره عظيم، وهذا من جنس ما تقدم في اليهودي قتل الجارية فرض رأسها بحجرين وأخذ حريها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن الورثة، عن ورثة الجارية، فعرف أهل العلم من هذا أن هذا القتل لا خيرة فيه للأولياء، بل يجب أن يقتل صاحبه كالمحاربين. نعم، ما لا يبرأ في إسقاط الأولياء، لا يبرأ بالأولياء في هذا. نعم. أحسن الله. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. ولا اعتبار بعفوه ولي قبلها كلمة. أحسن الله إليك.

من هي ضعيف ثم بالعنان أيضا من الوليد المسلم الضعيف. نعم هذا ضعيف هذا أثر ضعيف. نعم يصلب ما يراه ولي الأمر ما في ثلاثة أيام يصلب ما يراه ولي الأمر يومين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر حتى يشتهر يشتهر بين الناس ويموت أيضا يشتهر صلبه عند الناس حتى يحصل الفائدة من الردع. أحسن الله إليك. يتسأل الناس وش بلاه وش بلاه لماذا صلب لماذا لأنه فعل كذا وكذا. نعم يصلب حيا حيا حيا مهما تقطع يده رجله يترك حيا.